علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحلقة الأخيرة بعد 29 حلقة من كيفية التعامل مع الله، وصلنا إلى الحلقة الأخيرة. وقد كنا ننظر كيف نتعامل مع الله إذا غضب، مرة ننظر كيف نتعامل مع الله إذا أحبنا، نعيش في جمال كيفية التعامل مع الله عز إذا رضي. أحيانا نستحي ونحن نتدارس كيفية التعامل مع الله إذا استحى هو منا. والله كانت أيام جميلة، بقي علينا فقط أن نعمل بما ذكرناه، كما قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. إخواني أخواتي، لدي كلمة في ختام هذا البرنامج فعلا أود أن أقولها لكم، ومنذ بداية هذا البرنامج وهذه الكلمة في قلبي، والآن بودي فعلا أن أقولها لكم. ولكن دعونا أولا نتذكر بعض الذكريات التي كانت في الحلقات الماضية. أرجوكم كونوا معي. يا الله، يا الله. ما هو شعورك إذا كنت تعيش على وجه الأرض، تذهب إلى العمل، تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، والله تعالى من فوق سابع سمائه يحبك؟ هل بإمكانك أن تستشعر أن الذي يحتاج إليه كل الناس سبحانه قد اختارك أنت من بين كثير من عباده فأحبك؟ إنه سبحانه لا يحب جميع الخلق، وأما أنت فأحبك. صدقني الأمر أعظم من أن تدركه العقول. يقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لكن أتدرون ما هو العجيب؟ ليس العجب عندما قال تعالى يحبونه، لكن عندما قال سبحانه يحبهم. يحبه ربي، يحبهم، هو الذي خلقهم ورزقهم وإلى الآن يحميهم ويعطيهم، ثم في النهاية هو الذي يحبهم. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، أعصي وتسترني، أنسى وتذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. من كان في وسط غضب الله ماذا يفعل؟ عليك الآن أن تعلن حالة الطوارئ التامة بسرعة قبل أن يحدث أي شيء. طيب ماذا أفعل؟ إذا أحسست أن الله غضب عليك، توجد طريقة تذهب هذا الغضب عنك بحيث يعود الرضا إليك بعد أن فقدته. الحل أن تبحث عن أحد يخلصك من هذه الورطة، ولن تجد أحدا يخلصك إلا هو سبحانه، فهو الذي سيخلصك من هذا الغضب. كل شيء تفر منه عنه إلا الله، فإنك تفر إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. في البداية لو سألنا سائل فقال: كيف أعرف هل الله عز وجل راضي عني أم ليس براض عني؟ بعض الناس يربط رضا الله عز وجل بعطاء الدنيا، فإذا رأوا إنسانا أعطي مالا أو منصبا قالوا له: الله يحبك، خلاص أعطاك كذا وكذا. أو إذا رأوا إنسانا مثلا نجا من مصيبة قالوا: فلان نجا بأعجوبة، ربنا يحبه. ما دخل الدنيا بمحبة الله ورضاه؟ لو كانت الدنيا هي علامة الرضا لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينام على الحصير ويرقع ثوبه بنفسه، وتمر عليه 3 أشهر غالب طعامه فيها التمر والماء. إذن ما هي علامة رضا الله؟ إذا رأيت الله تعالى يسهل لك فعل العبادات وترك المحرمات، وأنك تزيد في إيمانك وقربك من الله تعالى، فهذا دليل على تزايد رضا الله عنك. الحياء، صفة ثابتة من صفاته سبحانه لا نعرف كيفيتها إلا أنها لا تشبه حياء المخلوق بأي وجه من أوجه الشبه أو المثيل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلا أن حياءه سبحانه يثمر عن الجود والكرم والبر بمن استحى منه، فإذا استحى الله من إنسان وصل إلى هذا الإنسان الخير من وجوه متعددة، وهذا والله شيء عجيب عجيب. المعتاد أن الذي يطلب هو الذي يستحي، أما أن يكون المطلوب هو المستحي، المطلوب هو المستحي، الطالب لا يشعر بشيء، هذا شيء عجيب. بل أعجب من هذا كلام يحيى بن معاذ عندما قال سبحان من يذنب عبده ويستحي هو، سبحانه. ومن فقه الإنسان بالتعامل مع الله تعالى إذا رزقه رزقا أن يعرف ماذا يريد الله مني بعد الرزق، يا ربي قد أعطيتني الرزق الفلاني في الأرض، لكن ما هو المطلوب مني؟ المطلوب منك أن تفعل شيئا وأن تترك شيئا. انتبه انتبه، يوجد شيء يريد الله منك فعله ويوجد شيء يريد الله منك تركه. فأما الشيء الذي يريدك الله أن تتركه فهو الإفساد في الأرض، أنت طلبت مالا أعطيناك المال، الآن أنت تملك أن تفسد فيه وتملك أن لا تفسد فيه، فابتعد عن الاختيار الأول والزم الاختيار الثاني. هل تذكرون هذه اللقطات من الحلقات الماضية؟ طيب اسمحوا لي أن أخبركم بسر، إخواني أخواتي، لقد وجدنا عونا واضحا من الله تعالى في هذا البرنامج. إي والله، ربي سبحانه سهل علينا في أشياء كثيرة أصلا كان المفروض ألا يخرج هذا البرنامج على الشاشة، لكن الله هو الذي تممه في زمن قياسي ما كنت أتوقعه، وأظن أنه سبحانه فعل ذلك لأن هذا البرنامج يتكلم عنه هو سبحانه، ولأن هذا البرنامج يحمل اسمه كيف تتعامل مع الله، لهذا فقد أعان ربي عليه، ليس لأجلي ولا لأجل القنوات ولا لشيء، بل لأنه يتكلم عن كيفية التعامل مع الملك فأعان الملك على ظهوره، فله الحمد في الأولى والآخرة. أبشركم فريق العمل قد اتفق على أن نقيم جزءا ثانيا من كيف تتعامل مع الله، وجدنا أن الموضوع أكبر ما تصور وأوسع ما تخيل. بقيت كلمة أخيرة منذ أن بدأ البرنامج وأنا فعلا أود أن أقولها، إخواني أخواتي، أود أن أقول لجميع من شاهد كيف تتعامل مع الله، لجميع من اقتطع جزءا من وقته ليشرفني بالحديث إليه، أقولها لكم من كل قلبي، من كل قلبي، أنا أحبكم، والله أحبكم في الله، ولعلي أنا الآن لا أراكم لكني أحس بكم وكأني جالس معكم نتحدث عن الله وعن كيفية التعامل معه، وأنا متفائل متفائل بأننا سنلتقي تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ونتذاكر هذه اللحظات الجميلة. أنا حقيقة فعلا لا أود أن أترككم ولا أن أفارق إخواني وأخواتي في الله، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحبب من شئت فإنك مفارقه. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على محبته لكي نراه يوم القيامة ونتمتع بلذة النظر إلى وجهه الكريم، ونلتقي معكم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. استودعكم الله وألقاكم على محبته ورضاه. يا الله يا الله، علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا قرط من الحبل الوريد، لبيك يا قرط من الحبل الوريد.